لا، المصافحة بجوانتي أو عبر مثلا خمار أو شيء، دي كلها معاصي برضو وذنوب، دي برضو من الذنوب والمعاصي. لكن اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان ما يصافحش أصلا المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أصافح النساء.